إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم من أعلام التابعين، وهو الإمام عامر الشعبي رحمه الله. عامر الشعبي رحمه الله، واسمه عامر ابن شراحيل ابن عبد بن ذي الكبار الهمداني الشعبي، وجده اللي هو ذو كبار هذا كان قيلا من أقيال اليمن، يعني كان ملكا من ملوك اليمن اللي هو جده هذا. وولد عامر الشعبي رحمه الله في أثناء أو في عهد عمر، في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعامر الشعبي رحمه الله كان توأما بالنسبة لصفاته الخلقية، كان يعني توأما ولد هو وأخ له في بطن واحدة، فكان عامر الشعبي كان نحيفا ضئيل الجسم، يعني في صفة أنه كان يعني نحيفا جدا ويعني وضعيف الجسم وكذا، فكان يقول يعني إني زحمت في الرحم، يقول إني زحمت، يعني أخي كان معي في الرحم أخذ نص يعني أخذ نص المساحة يعني. وكان رحمه الله كان فيه فكاهة يعني ودعابة كما سيأتي إن شاء الله، كان يعني مرحا فيه يعني فكاهة ودعابة. ورأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصلى خلفه، وسمع من عدد من كبار الصحابة منهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري، وعدد يعني كبير من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. و يعني ممن روى عنه الإمام أبو حنيفة النعمان، واحد يعني ممن روى عن الشعبي الإمام أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة، وكذلك يعني من تلاميذه مكحول وعطاء بن السائب ومجموعة يعني أيضا من علماء التابعين أخذوا عن الإمام الشعبي رحمه الله وتعلموا منه. من ضمن شيوخه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لازمه الشعبي، لازم عبد الله بن عمر الصحابي الجليل في المدينة 8 أشهر سمع فيها من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من كان عامر الشعبي رحمه الله أيضا يعني واحدا من علماء التابعين المشهورين بالعلم، ويعني قال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. وكذلك يعني وصفه كثيرون بأنه كان يعني واحدا من أعلم التابعين في عصره رحمه الله تعالى. ومن أخلاقه الكريمة رحمه الله أنه قال: ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه. من أخلاقه الكريمة أنه قال عن نفسه، يقول إيه: ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا قضيت عنه دينه، يعني لا يموت له قريب وعليه ديون إلا قضى عنه ديونه، ولا ضربت مملوكا لي قط. كان عنده مماليك يعني عبيد وكذا، يقول ما ضربت مملوكا لي قط. قال: ولا حللت حبوتي إلى شيء مما ينظر الناس. يعني كان يعني رزينا وكذا، فأحيانا مثلا يحصل شيء غريب أو كذا، الناس يقول مش عارف مثلا في حادث، مش عارف في مش عارف شيء يعني غريب أو كذا، فالناس يهرعون لينظروا إلى هذا الشيء الغريب، فهو يقول يعني إذا كنت مثلا جالسا محتبيا والناس يعني يقولون مش عارف في حاجة غريبة وكذا، ويطلعون يعني ينظرون إليها بدافع الفضول يعني، فيقول ما أحل حبوتي، يعني أظل جالسا كما أنا، يعني ما ألتفت إلى هذا. وهذا يعني الأخلاق الكريمة اللي يترك الفضول، يعني إذا كان شيء لا يعنيه، يعني إلا طبعا إذا كان مثلا سيساعد مثلا في شيء معين أو كذا. لكن أحيانا موضوع التجمهر، يعني مرات العدد الغفير هذا أحيانا يعرقل، يعني كثير مثلا من الحوادث أو كذا يحصل أن يتجمهر الناس حولها فيمنعون وصول مثلا رجال الإسعاف ووصول من يساعد المصابين، بس كل هؤلاء مجتمعين للفرجة يعني وكذا. فكان يعني من أخلاقه الكريمة أنه يعني ليس عنده يعني فضول ولا انشغال بما لا يعني. وكان رحمه الله كما قال محمد بن سيرين قال لقد رأيت الشعبية يستفتى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. كان واحدا برضو من ضمن علماء التابعين الذين يفتون في وجود الصحابة رضي الله عنهم. وقيل للشعبي من أين لك كل هذا العلم؟ قيل للشعبي من أين لك كل هذا العلم؟ قال بنفي، فيها يعني رواية بنفي الاعتماد ورواية بنفي الاغتمام، بنفي الاعتماد يعني بنفي التواكل يعني أو الاعتماد على الآخرين، إن هو عنده يعني توكل على الله واعتماد على نفسه يعني بعد الله، أو بنفي الاغتمام إنه يعني ليس ممن يعني يمنعه الغم مثلا أو الكآبة أو كذا من الحركة يعني والقراءة وشغل الوقت فيما يفيد. قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، أو في رواية كصبر الحمار، يعني صبر مثل صبر الحمار أو مثل صبر الجماد يعني. والسير في البلاد اللي هو السفر يعني والرحلة في طلب العلم. وبكور كبكور الغراب، وبكور كبكور الغراب يعني التبكير لمجالس العلم، يعني في الصباح الباكر بعد الفجر يعني يبدأ يذاكر ويحضر الدروس وكذا. فهذه يعني وصيته، يعني سؤال يعني من أين لك كل هذا العلم، فذكر الوسائل التي كانت سببا في تحصيله العلم. و يعني روي عنه أنه قال أدركت 500 صحابي، أدركت 500 صحابي أو أكثر يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قل أدركت يعني 500 صحابي أو أكثر ممن رآهم يعني، ويقول ما منهم أحد إلا وهو يرتب الأفضلية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الترتيب. يعني هذا كان محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب الأفضلية. وكان رحمه الله مشهورا بالحفظ، بسرعة الحفظ، فيقول ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. يعني كان يعتمد على الحفظ لا يعتمد على الكتابة. ما كتبت سوداء اللي هو الحبر، كتابة يعني بالحبر، في بيضاء يعني في ورقة إلى يومي هذا. يعني ما كتبت ورقة إلى يومي هذا، كل يعني مجرد يسمع الحديث يحفظه، لا يحتاج أن يكتب يعني شيء، ما عنده كتب ولا يعتمد على الكتب، يعتمد على الحفظ والذاكرة. قال ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. ما حدثني أحد بحديث إلا حفظته من أول مرة، ولا أحببت أبدا أن واحد بعد ما حدثني يعيد علي الحديث، ما أحتاج للمرة الثانية، من أول مرة يعني يحفظه. وهذا قد رواه الدارمي يعني في مسنده، يعني بسند ثابت عنه. ويعني قالوا إنه كان أميا، يعني أصلا ما كان يكتب، ما كان أميا لا يكتب ما تعلم الكتابة أصلا، وكان يعتمد على الحفظ رحمه الله. وكذلك يعني قال الشعبي ما سمعت منذ 20 سنة رجلا يحدث بحديث إلا أنا أعلم به منه. يقول قل منذ 20 سنة ما سمعت رجلا يحدث بحديث إلا وأنا أعلم به منه. وهذا يعني أيضا يدل على سعة علمه رحمه الله. يقول ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالما. يعني لفظ حفظ الكثير يعني الشوية اللي فاتوه من العلم، يعني لو كانوا عند شخص لكان به عالما به، يعني يدل هما الزيادة. وكان يعني من ضمن محفوظاته الشعر أيضا، كان يحفظ كثيرا من الشعر، وكان يقول: ما أروي شيئا أقل من الشعر ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيد. يعني يقول إن يعني محفوظاته من الحديث أكثر من محفوظاته من الشعر. يقول: رغم قلة محفوظي من الشعر بالنسبة يعني لمحفوظه من الحديث والفقه والتفسير والقرآن وكذا، ومع ذلك لو حدثتكم جلست أنشد الشعر شهرا كاملا لا أعيد بيتا، يعني البيت الذي أنشده مرة ما أعيده مرة ثانية، لا يعني لما نفد إيه محفوظي من الشعر، وهذا الشعر هو إيه أقل شيء يحفظه يعني. لأن يعني الغرض إيه؟ أنه كان يعني واسع الحفظ رحمه الله. ومما يعني يدل على سعة حفظه أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، مر بالشعبي وهو يقرأ المغازي. مر عبد الله بن عمر الصحابي على الشعبي وهو إيه يحدث الناس بالغزوات، يعني يقص عليهم أحداث غزوة بدر وأحد والخندق وكذا. فقال ابن عمر إيه، جلس ابن عمر في يعني درس الشعبي يسمع الشعبي وهو يحدث بالمغازي، فقال: كأن هذا كان شاهدا معنا. ابن عمر حضر الغزوات هذه كلها، قال: لهو أحفظ لها مني وأعلم. يعني رغم ابن عمر حضر الغزوات دي كلها وشاهدها بنفسه، لكن ما يقول يعني كأنه كان شاهدا معنا، هو أحفظ لها مني. يعني يذكر إيه أشياء، يعني قد يكون ابن عمر نسي بعض التفصيلات يذكرها الشعب. وعن محمد بن سيرين قال: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة والصحابة يومئذ كثير. يعني كان الصحابة يعني كثيرين في الكوفة، ومع ذلك الشعبي له حلقة يعني عظيمة، والناس يتعلمون منه ويستفتونه ويسمعون منه. وبالرغم من سعة علمه كان فيه يعني ورع عن الفتوى، يعني في الفتوى كان يتورع كثيرا عن الفتوى، و يعني ربما إيه يعني تلاميذه يسمعون منه أشياء ويجيبون بها في حضوره، وهو نفسه يعني يكون يتورع أنه إيه يفتي به. فقال إيه، قال الصلت بن بهران: ما بلغ أحد مبلغ الشعبي أكثر منه يقول لا أدري. يعني كان يعني أكثر الناس علما وأكثر الناس إيه يقول لا أدري. ومن اللطائف إيه أنه كان يقول يعني: ألا تعجبون من هذا، يعني من إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي كان واحدا من تلاميذ الشعبي، فيقول: ألا تعجبون من هذا، يأتيني بالليل فيسألني ويفتي بالنهار. يجي بالليل يسألني ويجلس بالنهار يفتي بما سمعه مني. فقالوا كانوا يعني إذا جلسوا في مجلس مثلا الحديث في أمور الدنيا أو كذا، كان الشعبي منبسطا وكان إبراهيم منقبضا. إذا جلس يتحدثون يعني في أمور الدنيا والقصص والحكايات وكذا، الشعبي يعني ينطلق إيه في الحديث، وإبراهيم النخعي إيه يكون منقبضا. وإذا وقعت الفتوى انقبض الشعبي وإيه وانبسط إبراهيم يعني يفتي ويتكلم، الشعبي إيه يمسك ويتوقف، رغم أن إبراهيم تلميذه ويكون هو سمع يعني هذه الفتاوى التي يفتي بها يكون سمعها من الشعبي، ومع ذلك يعني الشعبي إيه يتورع. وكان يعني من تواضعه رحمه الله أنه كان يقول: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. وهذا يعني من تواضعه رحمه الله، يقول يعني أنا لست فقيها، الفقيه هو الذي يعني يعمل بما يعلم، ولكن نحن فقط يعني سمعنا أشياء ونبلغ ما سمعناه وكذا. وهذا يعني من تواضعه رحمه الله. وكان يقول: ليتني لم أكن علمت من هذا العلم شيئا. يعني يخاف أن العلم يكون إيه حجة عليه يوم القيامة أو كذا، فكان يقول: ليتني ما علمت من هذا العلم شيئا. كان الشعبي رحمه الله فيه يعني فطنة ودهاء، ومن يعني مواقفه المأثورة في هذا أن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي أرسل الشعبي إلى ملك الروم رسولا. عبد الملك بن مروان أرسل الشعبي إلى قيصر الروم رسولا يبلغ إيه رسالة. فلما انصرف من عنده قال: يا شعبي، أتدري ما كتب به إلي ملك الروم؟ بعد ما رجع جاب رسالة من ملك الروم، كتب رسالة لعبد الملك بن مروان، ورسالة أغلقها وختمها، فالشعب ذهب بهذه الرسالة وسلمها لعبد الملك بن مروان. فعبد الملك بن مروان بعد ما قرأ الرسالة قال للشعبي: أتدري ما كتب به إلي ملك الروم؟ قال: وما كتب به يا أمير المؤمنين؟ قال: ماذا كتب؟ قال كتب إيه؟ كنت أتعجب لأهل ديانتك. قيصر الروم يقول لعبد الملك بن مروان في الرسالة، يقول: كنت أتعجب لأهل ديانتك كيف لم يستخلفوا عليهم رسولك، يعني كيف إيه يعني المسلمين ما عينوا الشعب هذا خليفة عليهم، بسبب إيه؟ إعجاب قيصر يعني دهاء الشعبي وعلمه وكذا، كيف لم يستخلفوا عليهم رسولك. فالشعب فطن لمغزى هذه الرسالة، فقال: يا أمير المؤمنين، لأنه رآني ولم يرك. قال: لأنه رآني ولم يرك. قال هذا ما شافك يعني، ولو شافك يعني ويحسب يعني أنه ما في حد يعني أذكى مني ولا أعلم مني، وما شافك، لو شافك يعني لا علم يعني أن في المسلمين من هو أحق مني يعني بالخلافة. فقال: يا شعبي، إنما أراد أن يغريني بقتلك. قال: يا شعبي، أبناك مروان فرح رد على الشعبي، قال: يا شعبي، إنما أراد أن يغريني بقتلك. أراد أن يغير منه، يغار منه، إن هذا مثلا يقول هذا يعني حق الناس أن يكون خليفة وكذا، ممكن هذا الأمر يشيع بين الناس، يقول أن الشعبي كان هو أولى أن يكون خليفة من عبد الملك، لأن الناس يقارنون بينهما وكذا. فقال يعني: أراد أن يغريني بقتلك، ولكن إيه هذه الإجابة يعني صرفت يعني عنه أذى عبد الملك يعني. فبلغ ذلك ملك الروم، ملك الروم بعد ذلك يعني بلغته القصة يعني، فقال لله أبوه: والله ما أردت إلا ذاك. فعلا يعني قال: ما أردت إلا فعلا أردت أن أقع يعني بينهما وتسبب في قتل هذا الرجل. لما تولى الحجاج بن يوسف إمرة العراق، لما عين الحجاج بن يوسف أميرا على العراق من قبل عبد الملك بن مروان، سأل الشعبي عن أشياء من العلم فوجده بها عارفا، يعني ظل يسأله يعني عن أشياء والشعبي يجيب، فأعجب به الحجاج وجعله عريفا على قومه، جعله عريفا على قومه ورئيسا لجميع عرفاء همدان، وفرض له يعني عين له راتبا كبيرا يعني وعطاء من الدولة. قال: فلم أزل عنده بأحسن منزلة حتى كان شأن عبد الرحمن بن الأشعث، لغاية ما حصلت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على بني أمية. عبد الرحمن الأشعث هذا كان أميرا على خراسان وكذا، وبعدين عمل ثورة على بني أمية وخلع يعني، كان أميرا على خراسان واستقل بها يعني، وخلع طاعن بني أمية، وبدأ يدخل العراق، وبدأ أهل العراق يؤيدون ابن الأشعث وينضمون إليه وينقلبون على الدولة الأموية وكذا. فقال: فأتاني قراء الكوفة فقالوا: يا أبا عمرو، إنك زعيم القراء، ويعني لا بد أن تكون معنا. كان كل قراء الكوفة، القراء في ذاك الوقت تطلق على العلماء يعني، وكانوا يعلمون القرآن ويعملون بما فيه ويتعلمون معانيه، فقراء الكوفة يعني قالوا: إنك زعيم القراء وكذا، ويعني نحن جميعا اتفقنا على أن نبايع ابن الأشعث ونخرج على عبد الملك وكذا، ولابد أن تكون معنا. قال: فلم يزالوا بي حتى خرجت معهم. فخرج معهم، وبعدين قال: فقمت بين الصفين أذكر الحجاج وأعيبه بأشياء. وقام خطيبا في اجتمع يعني الناس وكذا، وراح ألقى خطبة حماسية يعني يعيب الحجاج، ويقول الحجاج يعني رجل ظالم وفعل وفعل وكذا. قال: فبلغني أنه قال، الحجاج بعد كده سمع يعني من الشعب قام وقال كده، فبلغني أنه قال: ألا تعجبون من هذا الخبيث، اللي هو الشعبي يقول يعني أنا يعني أنعمت عليه وأكرمته وجعلت له يعني راتب كبير وعينت رئيسا على العرفاء. قال: أما لئن أمكنني الله منه لأجعلن الدنيا عليه أضيق من مسك حمل، المسك حمل لأجعلن الدنيا عليه أضيق من إيه؟ من جلد الحمل، جلد الخروف الصغير يعني. فيعني سأضيق الدنيا عليه لو إيه تمكنت منه. فالحجاج يعني إيه توعد الشعب يعني أن ينتقم منه. قال فما لبثنا أن هزمنا. فما لبثنا أن هزمنا، جيوش الأمويين وكده انتصرت على جيوش ابن الأشعث. قال فجئت إلى بيتي وأغلقت علي فمكست 9 أشهر. فذكر يعني قصة طويلة يعني خلاصتها إنه إيه، إنه يعني هرب يعني برضو من ال يعني اختفى من الحجاج يعني 9 أشهر وكذا، وبعدين في الأخير يعني يعني عرف مكانه وعسر عليه وكذا وسلم إلى الحجاج. فلما دخل يعني على الحجاج اعتذر إليه يعني اعتذر الشعبي، حاول يعني هو إيه يمتص غضب الحجاج ويعتذر إليه، بخلاف قصة سعيد بن جبير ذكرنا من إيه من سعيد يعني قسى على الحجاج وكذا. لكن الشعبي يعني لما دخل على الحجاج فقال لما دخلت عليه أو لما أدخلت عليه ورآني قال لا مرحبا ولا أهلا. قال الحجاج قال للشعبي لا مرحبا ولا أهلا، جئتني ولست في الشرف من قومك ولا عريفا، ففعلت وفعلت ففعلت يعني أنا إيه أكرمتك وكذا وأنت إيه. قال ففعلت وفعلت ثم خرجت علي وأنا ساكت. قال وأنا ساكت، فالشعبي إيه ساكت يعني يسمع الحجاج يقول هذا والشعبي ساكت. فقال تكلم، فقلت أصلح الله الأمير، كل ما قلته حق، ولكننا قد اكتحلنا بعدك السهر وتحلسنا الخوف، ولم نكن مع ذلك بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. يعني قال له يعني كل كلامك يعني صحيح، ونحن يعني بعد أن خرجنا عليك يعني صرنا في هم وغم، ويعني اكتحلنا السهر صار ما يأتينا نوم خوفا يعني من عقابك وكذا، ولم نكن يعني بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، يعني لا نحن فينا قوة يعني لكي نخرج عليك، ولا نحن يعني من أهل البر يعني حتى نطيعك يعني وكذا. قال فهذا أوان حقنت لي دمي واستقبلت بي التوبة. يعني قال ف يعني هذا الأوان لكي تحقن دمي ويعني تعفو عني يعني وتتوب علي، بمعنى تعفو عني وتسامحني وكذا. فسكن إيه غضب الحجاج وقال قد فعلت ذلك، قال قد فعلت ذلك وعفى عنه وأطلق سراحه. فكان هذا يعني موقفه مع الحجاج. كان الشعبي رحمه الله ذكرنا أنه كان يعني فيه يعني فطنة وفيه يعني أيضا دعابة، كان يعني فيه دعابة ويجيب على الأسئلة أحيانا بإجابات يعني لطيفة. فمن إجاباته يعني أن رجلا مغفلا لقي الشعبية ومعه امرأته. رجل مغفل مر على الشعبي ومعه زوجته يعني، فقال أيكم الشعبي. المخبول يعني قال أيكم الشعبي، فأشار إلى امرأته وقال هذه. قال هذه وأشار إلى امرأته. نعم. وأيضا من طرائفه يعني أنه كان جالسا يعني مع بعض أصحاب الحديث، فمر بهم شيخ فقال له الشعبي ما صنعتك؟ قال رفاء. ما صنعتك؟ قال رفاء. رفاء الذي يرفو الثوب، اللي هو ايه يعني زي الرقعة يعني كده، يكون زي كان قطع صغير شق صغير في الثوب او كده يرفوه بحيث يعني لا يظهر من نفس يعني نسيج الثوب كده. موجود يعني الصنعة دي في بعض البلاد العربية، ما ادري يعني يمكن هنا ما لها وجود. فقال ما صنعتك؟ قال رفاء. فقال الشعبي عندنا دن مكسور ترفوه لنا. دن يعني اللي هو من الخزف يعني زي إناء كده أو جرة من الفخار أو كده. فقال عندنا دن مكسور ترفوه لنا قال إن هيأت لي سلوكا من رمل رفوته. قال لو جبت لي السلوك من الرمل أرفوه له. قال فضحك الشعبي. و كذلك أيضا يعني من لطائفه يعني أيضا أنه سأله رجل قال ما اسم امرأة إبليس؟ رجل سأل الشعبي قال ما اسم امرأة إبليس؟ قال ذاك عرس ما شهدته. قال ذاك عرس ما شهدته. والله ما حضرتش الفرح ده في العرس يعني يذكرون اسم الزوجة يعني يقولوا زوجتك بنتي فلانة فلانية. قال والله ما حضرت الفرح يعني ما أعرف. وكذلك أيضا من اللطائف أيضا أن يعني رجلا سأله يعني قال يعني إني خطبت امرأة يعني على دين وخلق ويعني تذكر بالخير أخذ يعني يثني عليها إلا أنها عرجاء يعني إلا أنها إيه يعني عرجاء فهل يعني تنصحني يعني أن أتزوجها أو يعني أمضي في الموضوع يعني ولا أقلع الخطبة؟ فقال والله إن كنت تريد أن تسابق عليها فافسخ الخطبة وكذا تريد على غير ذلك فتزوجها من كل الصفات يعني اللي فيها صفات محمودة وكذا يعني انت والله تزوجها للسباق تتزوجها تزوجها لغير ذلك فتزوجها يعني. فكان هذا من أجوبة اللطيفة يعني رحمه الله. ويعني له لطائف يعني رحمه الله واستمر يعني على ما هو عليه يعني من الخير يعني رحمه الله حتى حضرته الوفاة وكانت وفاته رحمه الله سنة 105 يعني سنة 105 أو 104 نسبة 105 أو 104 وكان عمره سنة 100 هجرية يعني 105 أو 104 هجرية وكان عمره يوم وفاته 82 سنة رحمه الله. فهذه النبذة عن هذا العلم الجليل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.